خذ أنت الرنك بعجوب المطي إلى خذ أنت الرنك بعجوب المطي إلى ترك بعجوب المطي إلى أعتاب طه إلى إلى أعتاب طه الهاشمي وحي طيبة الغراء عني وحي طيبة الغراء عني تحية مغرم صب شجي تقول آمنة في يوم مولده جاء والفضل والنعم تقول آمنة في يوم مولده جاء الفضل والنعم والنعم يا رسول الله.